أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نعم الله تعالى. كان الكلام في الأصل الأول من أصول القدماء التي يصح الاعتماد عليها في التوثيقات الرجالية، وهو كتاب الكشي. وقلنا الكلام فيه من جهات عدة. الجهة الأولى في المصنف في نفس الكشي، وقد ذكرنا أن الأصحاب أجمعوا على توثيقه وعلى صحة الاعتماد عليه، وكان الكشي من تلاميذ العياشي، وكان معاصرا للكليني، ويتحصل منه أنه كان معاصرا للغيبة الصغرى. لم يذكروا له تاريخا في الميلاد، متى ولد ومتى توفي، إلا أن هناك قرائن تدل على أنه كان معاصرا للغيبة الصغرى ومعاصرا للشيخ الكليني. بعض القرائن تقدمت وبقي عندنا قرينتان تدلان على أنه كان معاصرا للغيبة الصغرى. القرينة الأولى أن النجاشي يروي كتاب الكشي عن أحمد بن علي بن نوح المعروف بالسيرافي في كتب الرجال، بالنوح المعروف بالسيرافي. أحمد بن علي بن نوح السيرافي يرويه، يعني يروي كتاب الكشي عن جعفر بن محمد بن قولويه صاحب كتاب كامل الزيارة المعروف، ابن قولويه صاحب كتاب كامل الزيارات أو كامل الزيارة. ابن قولويه يرويه عن الكشي، فالنجاشي يروي كتاب الكشي بطريقين واسطتين بطبقتين، طبقة بالنوح اللي هو مباشرة ينقل عنه النجاشي، والواسطة هو ابن قولوي. هاي النقطة خلوها في بالكم لوجود بعض المناقشة فيما بعد إن شاء الله تأتي، اللي نبين أن النجاشي حينما ينقل عن الكشي بطبقتين شنو الثمرة اللي تترتب عليه، خلوها في بالكم. فبناء على هذا، إذا النجاشي يروي عن السيرافي، اللي السيرافي يروي عن ابن قولويه، ابن قولويه يروي عن الكشي مباشرة، وهذا معناه نستنتج منه أن الكشي كان شيخا لابن قولويه، لأن ابن قولويه ينقل عنه فكان شيخا له. إذا ولما كان من الثابت في علم الرجال أن الكليني كان شيخا لابن قولويه، شنو نستنتج منه؟ أن الكشي كان معاصرا للكليني. أحسنتم، هذا اللي نستنتج منه، كان شيخا الكليني، كان شيخا لابن قولويه كما يظهر من كتاب كامل الزيارة، فيثبت أن الكشي كان معاصرا للكليني. هذه القرينة الأخرى. القرينة الثالثة في المقام، يعني قرينة في البحث المتقدم ذكرناها، وهذه قرينة ثانية، والقرينة الثالثة الآن نذكرها. وحاصل هذه القرينة أن الكشي كان من تلاميذ العياشي محمد بن مسعود سلام عليكم ورحمة الله، والذي كان يعني العياشي وجها من وجوه الطائفة، وذكرنا لكم بعض الترجمة عن العياشي في البحث المتقدم، بل اشتهر، مساكم الله بالخير، بل اشتهر أن الكشي غلام العياشي، وغلام هذه المفردة في فن الرجال يراد بها التلميذ، غلام العياشي يعني تلميذا، كان تلميذا للعياشي. فيدل إذن على أن الكشي كان معاصرا للعياشي، ومن الواضح أنه حينما عاصره وتتلمذ عليه، وقد عاصر العياشي في تلك الفترة، الفترة في الغيبة الصغرى عاصرها. هذه قرينة ثالثة تدلنا على أن الكشي كان معاصرا للغيبة الصغرى. هذا فعلا ينهي الكلام في المصنف. أما الكلام في المصنف في نفس كتاب الكشي، هو في الرجال طبعا هذا الكتاب، قيل اسمه اسم كتاب الكشي معرفة الناقلين عن الأئمة الصادقين، هذا اسم الكتاب معرفة الناقلين عن الأئمة الصادقين. هذه التسمية ذكرها ابن شهراشوب في معالم العلماء، وقيل في تسمية هذا الكتاب اسمه معرفة الناقلين فقط، ماكو بعد عن أئمة الصادقين. وعن الشيخ في الفهرست عن الأئمة الصادقين إيه؟ وعن الشيخ في كتاب الفهرست في أحمد بن داود، يعني في هاي الترجمة، أن اسمه اسم كتاب الكشي معرفة الرجال، واختار هذه التسمية جمع كالمجلسي في البحار والسيد السند والكلباسي في سماء المقال. وفي فهرست النجاشي سماه النجاشي برجال الكشي، بعد ماكو معرفة الناقلين، وإنما النجاشي سماه رجال الكشي. سيد النجف المعروف يروي عنه الكلباسي، مو من المعاصرين، معروف بالسيد النجفي. الظاهر أن التسمية هي الأولى، معرفة الناقلين عن الأئمة الصادقين، هذه هي التسمية. وأما ما ذكره الشيخ في الفهرست وذكره بعضهم بمعرفة الناقلين، أو ذكره النجاشي برجال الكشي، هذا من باب الإشارة إلى وصف الكتاب أو غرض الكتاب المهم من الكتاب، وإلا التسمية الحقيقية هو معرفة الناقلين عن الأئمة الصادقين. في وصف هذا الكتاب ورد عن أبي علي الحائري في منتهى المقال أنه ذكر جملة من مشايخنا أن كتاب الرجال المذكور، يعني كتاب رجال الكشي، كان جامعا لرواة العامة والخاصة، خالطا بعضهم ببعض. هذا كان الأصل اللي الآن طبعا مفقود عندنا كما أشرت لكم سابقا. الأصل كان خالط بين الرواة العامة والخاصة. في منتهى المقال أنا أنقله عن بهجة الآمال طبعا في الجزء الأول صفحة 43، ما كان عندي المصدر حتى أرجع على نفس المصدر، لكن في البهجة نقل عن منتهى المقال هذا الكلام. نعم، الأصل يعني أصل كتاب الكشي مو اختيار الشيخ. الأصل حينما نقول يعني نفس كتاب الكشي، إذا نقول الرجال الكشي اللي اختاره الشيخ رضوان الله عليه، هذا لا نطلق عليه الأصل، وإنما كتاب رجال الكشي أو ما أشبه. الأصل حينما يذكرونه يراد به الأصل الأول اللي كتبه الكشي في بهجة الأعمار صفحة 43، صفحة 43 الجزء الأول صفحة 43. في سماء المقال، شوفوا دققوا في هاي التعبيرات لأن كل تعبير فيه عنايها. إذن البهجة ينقل عن المنتهى بأن هذا الكتاب جمع رواة العامة والخاصة. في سماء المقال قال وضع هذا الكتاب على ذكر الأخبار الواردة في أحوال الرجال مدحا وقدحا من غير تعديل وجرح غالبا. هذا التعبير اللي في سماء المقال أورده من الإطلاق ما لا يتفق مع قول البهجة اللي نقل عن منتهى الآمال، إطلاق الكلام، يعني هنا أنا ما حدد الرواة من العامة أو من الخاص، وأطلق الكلام فيشمل ما ذكره الأول أيضا. ولعل وجه الخلق هو عدم تنبيهه، عدم تبنيه يعني تبني الكشف للتعديل والجرح، وإنما فقط ذكر ومر. يعني بعدين راح نذكر إن شاء الله في صفات هذا الكتاب أن الكشف هو ما أضاف من عند عبارات خاصة به غالبا، وإنما ذكر الروايات فقط الماجحة أو الجارحة. في سماء المقال الجزء الأول صفحة 88، وقيل، وهذا قول آخر يعني نقطة ثالثة، هو غير مبوب، يعني كتاب الكشي بالأصل ما مبوب، ولذا يصعب منه الظفر على المرام، وكثيرا ما يروي أخبارا متعددة في حق شخص واحد في مواضع شتى، ما جمع أوصاف الشخص في مورد واحد وإنما موزعة منتشرة، وربما يذكر بعض الرواة في غير ذكر شيء من غير ذكر شيء من الروايات، فيصير حال الراوي حينئذ حال المهملين، لأنه لا يمدح ولا يقدح فيصبح مهملا. هذا أيضا ذكره في سماء المقال الجزء الأول صفحة 90. ومن هنا يعني من هذه النقاط الثلاثة اللي وردت في البهجة عن المنتهى وفي سماء المقال في الموردين يستوجب على المجتهد مزيد التفصح في كتاب الكشي لو عثر عليه، وبذل الوسع في الفحص والتفصح للوصول إلى المرام، ولذا سعى جمع من الأعلام بتبويبه وترتيبه بحسب حروف المعجم، يعني كان غير مبوض فأرادوا تبويبه. هذين النقاط أردبيين هم حتى بعدين نبين لماذا الشيخ اختار من الكشي شيئا، هذه كل تشير لذاك السبب، وترتيبه بحسب حروف المعجم كما يحكى ذلك في لؤلؤة البحرين عن الشيخ داود البحراني، وفي مستدرك الوسائل عن الفاضل القهبائي وغيره. صاحب سماء المقال أيضا اختار هذا الكلام. وعن الشهيد الثاني في بعض رسائله أن مجرد عدم ذكر الكشي للرجل أو توثيقه لا يجب قبولا له، يعني قبول كلام الكشي لا يخفى، فقد ذكر في كتابه المقبول وغيره، وقد اشتمل كتابه على أغاليط من جرح لغير مجروح بروايات ضعيفة. هاي النقطة هنا خلوها في بالكم لأن صارت مجال للأقدام بروايات ضعيفة. وقد اشتمل كتابه على أغاليط من جرح لغير مجروح بروايات ضعيفة ومدح بغيره، يعني لغير الممدوح، كما نبه عليه جماعة من علماء هذا الفن. والغرض من وضعه ليس معرفة التوثيق وضده كعادة غيره من الكتب، بل غرضه ذكر الرجل وما ورد فيه من مدح أو ذم، فكيف يجعل مجرد ذكره له موجبا لقبول روايته؟ فبناء على هذا، هاي الكلمة هنا بروايات ضعيفة، بعض الأعلام تصور بأن النجاشي بأن الكشي في بعض الموارد، يعني المقصود هنا بروايات ضعيفة أنه هو ضعف أو قوى أو وثق، فوقع في النقض، قال لا هذا ينقضه في فلان مورد. والظاهر ليس هذا مراد الشهيد رضوان الله عليه، وإنما مراد أن الكشي حينما ذكر تراجم الرجال في التضعيف والتوثيق هو ما أضاف شيئا من عنده، وإنما جمع الروايات مثلا الواردة في مدح جرارة وذكرها، والروايات الأخرى الواردة في الطعن في وهب بن وهب وذكرها بروايات ضعيفة. هذا المقصود منه، وبالروايات الطاعنة أو الروايات المادحة قد تكون ضعيفة وقد تكون معتبرة، دققوا في هذا التعبير. وهذا ما ذكره النجاشي في ترجمته أيضا، حيث قال في تعريفه للكتاب: إلا أن فيه أغلاطا كثيرة. إن شاء الله في غد إن شاء الله نتعرض إلى الطعون التي وجهت إلى الكشي وإلى كتابه أيضا، ونحرر المسألة من النزاع، إن نبين شنو هو المراد من أنه قد فيه أغلاط كثيرة ويروي عن الضعفاء كثيرا. يعني النجاشي وصف الكشي بأنه يروي عن الضعفاء كثيرا، بعدين وصف كتابه قال فيه أغلاط كثيرة. شو المراد من هذا؟ هل هذا يعد طعنا في الكشي أو لا يعد طعنا؟ إن شاء الله بكرة نتعرض إلى هذا. والعبارة ظاهرة عليكم السلام فيما ذكره الشهيد وجمع آخر كالخنساري في رسالته المعمولة في أبي بصير المسمات بعديمة النظر المطبوعة في ضمن الجوامع الفقهية في صفحة 70. فبناء على هذا، كونه يروي عن الضعفاء أو فيه أغلاط كثيرة، شنو هو هاي الاشتباهات اللي واقعة؟ أنه يروي بروايات ضعيفة في التوثيق وفي المدح. التقي المجلسي يعني والد العلامة المجلسي رضوان الله عليه استظهر من الغلط وقوع التعارض في أقواله، هذا اللي استظهره. قال أن المراد بالأغلاط هو الروايات المتعارضة ظاهرا. فمقصود تعريف النجاشي للكشي بأنه فيه أغلاط لأنه روى روايات متعارضة، وهذا يسبب الخطأ أو يسبب الغلط على حد تعبيره، اللي ذكر العلامة المجلسي في روضة المتقين في شرحه على من لا يحضره الفقيه في الجزء 14 صفحة 445. لكن الظاهر أن ما استفاده المجلسي مخالف لظاهر عبارة النجاشي اللي قرأناها لكم البارحة، لأن قال هو ثقة عين، بعدين قال يروي عن الضعفاء كثيرا وله كتاب كذا إلا أن فيه أغلاطا كثيرة. هل يستفاد من ظهور هذه العبارة أن الكشي روى روايات متعارضة بحسب الظاهر، أم أن الكتاب وقعت فيه اشتباهات وقعت فيه أغلاط قد يكون من باب التعارض وقد يكون من غير باب التعارض؟ هذا إن شاء الله بكرة نتعرض إليه. نعم، هو يعني بغض النظر عن هذه العبارة، من يراجع نفس كتاب الكشف يجد فيه أنه يرى في روايات في مدح غير التعارض على شيء في آن الواحد يروي هذا التعارض بين النظر، وهذا الأمر ظاهر صحيح. لكن هو هذا فقط المراد منه من تعريف النجاشي؟ هذا مو هذا مو ظاهر الغلط، يعني رواية التعارض هل يعني أن هذا غلط في الكتاب؟ لو المنصرف من الغلط يعني إما خطأ إملائي أو خطأ معنوي أو اشتباه في النقل، شنو هو عرفه من الغلط؟ أصل التعارض يعد من الغلط؟ ما يعد من الغلط التعارض، يعني التعارض قابل للمعالجة. أما الغلط حينما يقال هذا جلد، إن شاء الله بكرة نتعرض إلى احتمالاته متعددة، يحتمل أن يكون غلط إملائي، يحتمل أن يكون غلط لغوي، يحتمل أن يكون غلط معنوي، ويحتمل هناك احتمالات أخرى في المسألة. فإما استفاده العلامة المجلسي رضوان الله عليه من أن الغلط المقصود منه أن الروايات المتعارضة ظاهرا هذا هو الغلط، الظاهر أن هذا بعيد عن، لذلك لم يعتمد عليه جماعة، يعني لم يعتمد على كتاب الكشي بحجة كثرة روايته عن الضعفاء والمجاهيل، علموا بهذا التعليل، ما علموا بوقوع التعارض في رواياته. إذا كانوا يعدون التعارض من ضمن الأخطاء لعلموه بهذا التعليل، لكنهم قالوا لا نعتمد عليه لأن فيه رواية عن الضعفاء أو عن المجاهيل. من الواضح أن التعليل يشير إلى ما ذكرناه. طبعا اللي يريد يرجع أيضا إلى بعض الأغلاط التي وقع فيها الكشي أو اللي وردت في كتاب الكشي، يرجع إلى سماء المقال، ذكر جملة من الأغلاط التي أوجدت ضعف الاعتماد عليه في الجزء الأول من صفحة 80 إلى 87 ذكر بعض الشواهد على وقوع الأغلاط الكثيرة. 80 إلى 87. لا لا أقول وايد مقول. طبعا الشهيد الثاني أكو كلام بأنه وقع في يده هذا الكتاب أو لا، هذا إن شاء الله نجي بالتسلسل نجي نوصل إلى هذه النتيجة. ولعل لهذه الجهات وغيرها عمد الشيخ على تلخيصه، تلخيص هذا الكتاب والاختيار منه، حيث أسقط عنه الزوايد وسماه باختيار الرجال، هذا اللي سماه الشيخ، أو اختيار معرفة الرجال إلى تسميتين. الطبعة الأخيرة، الطبعات الأخيرة المحققة، بعض الطبعات سمته اختيار معرفة الرجال، لكن إن الاسم المطلق هو اختيار الرجال. والشيخ رضوان الله عليه حينما ذكره وسماه باختيار الرجال عده من جملة كتبه هو، يعني الشيخ قال هذا من ضمن كتبي ما نسبه إلى الكشي، وهو الموجود في هذه الأعصار اللي في أيدينا الآن موجود هو اختيار الشيخ، بل وعصر العلامة وما قاربه كما صرح به جمعون وعبروا عنه بالاختيار تارة، بعضهم يقول الاختيار اصطلاحا يعني ما اختاره الشيخ من كتاب الكشي وبرجال الكشي تارة، في مثل هذه الأزمنة عادة يقولون رجال الكشي مرادهم هو هذا ما اختاره الشيخ، وباختيار معرفة الرجال تارة أخرى كما يظهر من الرواشح، الرواشح السماوية والمجمع للقهبائي والرياض رياض العلماء والمنتهى لأبي علي الحائري وسماع المقال للكلباسي وغيرها، فضلا عما ذكره الفقهاء في كتبه. القهضائي علل اختيار الشيخ من كتاب الكشي بأن الشيخ أخرج من هذا الكتاب رواة العامة واختار فقط رواة الخاصة، فالشيخ الذي صنعه نحن علمناه بالتعاليل الثلاثة اللي قبل شوية قلناها، يعني أنه كان خالطا ويروي بعض الروايات وما أشمل الأسباب الثلاثة اللي ذكرناها سابقا. القهضاء استظهر سببا واحدا، قال الشيخ لماذا اختار من الكشي الكتاب؟ قال لأن الشيخ أراد أن يجرد رواة الشيعة عن رواة العامة، فأخرج رواة العامة وأبقى رواة الشيعة وسماه اختيار الرجال، لكن الظاهر أن هذا منقوض بموارد عديدة في نفس اختيار الشيخ، لأنه ذكر جملة من رواة العامة، فما استظهره القهبائي في مجمع الرجال الظاهر أنه لا نساعد عليه، لأنه ذكر من العامة الذين رووا عن الأئمة عليهم السلام من قبيل محمد بن إسحاق ومحمد بن المنكدر وعمر بن خالد وحفص بن غياث وعبد الملك بن جريج ومسعد بن صدقة وعباد بن صهيب وعبد الله البرقي وغيره، إذا من رواة العامة، والشيخ ذكرهم في الاختيار. فإذا هذا تعليل القهضائي بأن الشيخ جرد رواة الشيعة عن رواة العامة لذلك اختار، الظاهر أن هذا التعليل لا يساعد عليه كتاب الشيخ المتوفر في الأيدي الآن. هذا وقد امتاز هذا الكتاب عن سائر الكتب، هذا في تبويبه، بتركيبه على نقل روايات الراوي حتى يقدر القارئ وبالإمعان في الرواية على تمييز الثقة منهم عن الضعيف، بمجرد أن يرجع إلى كتاب الكشي يقدر يميز أين الضعيف وأين القوي بينهم، لأن يروي الروايات اللي واردة فيه بلا حاجة ماسة إلى مراجعة المصادر الأخرى إلا لمزيد الإطمئنان أو مزيد الإطلاع. وقد بوبه على نهج الطبقات مبتدئا بأصحاب الرسول صلى الله عليه وآله، من ناك ابتدأ أصحاب النبي أولا ذكرهم، ثم الطبقة الثانية أصحاب مولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، ثم الطبقة الثالثة أصحاب الحسن عليه السلام، وهكذا حتى يصل إلى أصحاب الهادي والعسكري، ثم إلى الذين يلونه هكذا. وحكى بعض أصحابنا من المعاصرين أنه أن كتاب الكشي بين الشيعة كطبقات ابن سعد بين العامة في تمييزه للطبقات والأصحاب. هذا أيضا إلماع سريعة إلى هذا الكتاب. وقع النزاع بين الأصحاب في أن كتاب الكشي الأصل، نقطتان اتفقوا عليها ونقطة اختلفوا عليها. النقطة اللي اتفقوا عليها أن هذا الكتاب في زمان الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي كان موجودا، لأن الشيخ والنجاشي ينقلان عنه مباشرة، هذا مسلم ومتفق عليه. في هاي الأزمنة في زمان متأخر المتأخرين إلى الآن اتفقوا على أن كتاب الكشي الأصل غير موجود بالأيدي، مفقود. وإنما النزاع وقع في زمان المتأخرين، يعني في زمان العلامة بالخصوص وصاحب العلامة زميل العلامة ابن داود وأستاذهم السيد بن طاووس. هل الأصل كتاب الأصل مو اختيار الشيخ كان موجودا في هذا الزمان او غير موجود؟ هنا وقع النزاع. الاتفاق ايضا في هذه الازمنه انه ما موجود في هذه الازمنه. وين تظهر الثمره؟ تظهر الثمره في نقل العلامه ونقل ابن داود ونقل ابن طاووس. اذا قلنا انه موجود في زمانهم معناته ان العلامه ما ينقله عن الكشي يكون نقل حسي مباشر، كتبت شلون؟ وأما إذا نقل العلامة وقلنا بعدم وجوده في زمان العلامة معناته أن العلامة ينقل عن اختيار الشيخ، ما ينقل عن كتاب ثاني. ومن هنا تظهر الثمرة فيما انفرد به العلامة في بعض المسائل. إذا قلنا أن هذا الأصل موجود وانفرد العلامة ببعض التوثيقات، يعني أكو احتمال انقل عنين من الكتاب الكشي الأصل مو من اختيار الشيخ، فهذا يبين بعض الجهات من انفراد المتأخرين ببعض التوثيقات. هنا تظهر الثمرة. على كل حال وقع النزاع بين الأصحاب في هذه المسألة على قولين. قول يقول بأن هذا الكتاب كان موجودا في زمان العلامة والسيد بن طاووس، بل ترقوا عن ذلك وقالوا بوجوده حتى في يد الشهيد اللي هو متأخر عن العلامة، ولهم في ذلك شواهد. الشاهد الأول، الشاهد الأول أن ظاهر كلام العلامة وابن داود والسيد بن طاووس حينما ينقلون عنه، حينما ينقلون عن الكشي ما يقولون اختيار الشيخ أو ما أشبه، يقولون عن الكشي أو عن معرفة الناقلين، هكذا يقولون يطلقون الكلام، فإن ظاهر ذلك هو النقل عن الكتاب مباشرة لا عن كتاب آخر حتى مثل مختصر الشيخ أو اختيار الشيخ. هذه القرينة الأولى. القرينة الثانية ما يظهر أيضا من بعض حواشي الشهيد الثاني اللي في البحار ينقل عن الشهيد قوله بهذه العبارة، يقول وهذا الكتاب موجود عندنا بخطه المبارك. أحسنت، يعني الشهيد رضوان الله عليه اللي متأخر عن العلامة بفاصلة لا بأس بها، معتد بها، فاصلة كبيرة، زين، يقول هذا الكتاب موجود عندنا وبخطه المبارك. القرينة الثالثة أن السيد بن طاووس قد تخضى لترتيب الكتاب وتبويبه منضما إلى كتب رجالية أخرى، لأن السيد بن طاووس تقريبا جمع الكتب، كتب المتقدمين كلها والمتأخرين عنها في كتاب واحد سماه حل الإشكال في معرفة الرجال. هذا كتاب السيد بن طاووس اللي مع الأسف هذا الكتاب الآن مو موجود عندنا، حل الإشكال في معرفة الرجال. هذا السيد بن طاووس جمع كل الكتب اللي كانت قبله إلى زمانه، وقد جرى على هذا المسلك أيضا صاحب الملتقى صاحب المعالم في الأصول على انتزاعه. يعني بعدين اجى صاحب المعالم انتزع من كتاب حل الإشكال الموارد التي ذكرها ابن طاووس عن الكشي اللي نقلها عن الكشي، هذه لخصها في كتاب واحد سماه التحرير الطاووسي، كما صنع مثل هذا التستري بالنسبة إلى كتاب ابن الغضائري، لأن كتاب ابن الغضائري أيضا ما واصل عندنا، لكن التستري انتزع من بعض الكتب وربما أيضا من حل الإشكال انتزعه، من مثل حل الإشكال انتزع الأقوال والآراء الموجودة لابن الغضائري انتزعها في كتاب واحد. صاحب المعالم هكذا صنع وسمى كتابه بالتحرير الطاووسي، إن شاء الله بعدين نتعرض إلى تفصيل هذا الكتاب شنو. يعني آراء الشيخ الكشي الموجودة في حل الإشكال عزلها صاحب المعالم في كتاب المستقل سماه التحرير الطاووسي، والآن موجود هذا الكتاب في أيدينا في المتناول. شلو نتعرض إلى دي فرد قصه أيضا هذا الكتاب في التفصيل دي. إذن هذه شواهد ثلاثة دعت جنك من الأعلام للقول بأن كتاب الكشي الأصل كان موجودا في زمان العلامة. جماعة آخرون أنكروا وجوده وقالوا أن الفريضة الأولى فلا نساعد عليها. لماذا؟ قالوا أن إطلاق العلامة القول بالنقل عن الكشي وكذا ابن طاووس وكذا ابن داود إذا أطلقوا الكلام وقالوا عن الكشي أكو احتمال أن المراد منهم هو رجال الكشي اللي اختاره الشيخ، فيه هذا الاحتمال موجود كما هو في مثل هذه الأزمنة الآن متعارف حينما يقول رجال الكشي يعني مو الأصل، يعني الرجال اللي اختاره الشيخ، لا أقل من وجود الاحتمال. فبناء على هذا هذا الاحتمال يمنع من الجزم بأن الأصل اللي نقل عنه العلامة هو الكتاب الأصلي، يمنع من الجزم في المسألة، ينزل إلى درجة الاحتمال. يعوض هذا أن كتاب اختيار الرجال متوفر في أيدينا، فربما بالاستصحاب القهقرائي أيضا ربما لواحد أن يلتزم وينفيه حتى في مثل زمان العلامة، يقول في ذات الزمان أيضا مو موجود، خصوصا وأنه ما ذكر دليل على وجوده بالفعل، وإنما إطلاق العبارة أو تبويب السيد بن طاووس أو قول الشهيد الثاني رضوان الله عليه كلها أكو احتمال تنصرف إلى كتاب الشيخ اختيار الشيخ من الكشي، فلا دليل على أن الأصل كان موجودا عندهم. على كل حال المسألة لها احتمالان، بخطه المبارك من هو بخطه؟ بخط الشيخ الطزي، اي يعني اطلاق اكو في العبارة ماكو تصريح، من الاطلاق شنو يستفيد الجماعة؟ يقولون نحن لا نستفيد بأن بخطه المبارك يعني خط الشيخ الكرشي، وإنما ربما يقال بخط الشيخ الطوسي، وهذا يرد عليه إشكال إن شاء الله بكرة راح نتعرض إلى هذا الإشكال. بخط الشيخ الطوسي من دون وسائط يعني يلغي الوسائط. زين في هالوقت سبحان الله خلينا نشوف بعد أكو شيء جديد نقدر نقوله، فقط هاي النقطة نقولها وبعدين ننتهي. بعض الأعلام من المتأخرين استظهروا من أن وقوع الأغلاط في كتاب الكشي في الواقع مثل الكشي الأصل، وإنما في اختيار الشيخ وقعت أغلاط كثيرة. المدعي لهذا المحدث النوري رضوان الله عليه في خاتمة المستدرك قال هذا اختيار الشيخ وقع في أخطاء، والسبب في ذلك يقول لأن جمعا من أصحابنا رووا عن اختيار الشيخ جملة من الروايات بعد التتبع لم أعثر عليها، وذكر جملة طبعا من الشواهد، وهذا الاحتمال أيضا يبدو على الكلباتي في سماء المقال اختيار أيضا في خاتمة المستدرك الفائدة الثالثة صفحة 530. الخاتمة آخر مجلد الفائدة الثالثة ماذا؟ في ثناء المقال جزء الأول صفحة 98. لكن لا يخفى أن هذا القول لم يذهب إليه أحد من أصحابنا يعني في مقام العمل، ولم يصل إلينا ما يدل عليه. وأكو احتمال بأن هذا النص يعني هذا الخبر إذا صح، إن صح هذا القول، قول المحدث النوري وصاحب سماء المقال، أكو فيه احتمال أن الاشتباه في تسمية المصدر مو الاشتباه في وقوع الغلط في الاختيار. يعني أكو احتمال أنهم الراوي حينما قال عن اختيار معرفة الرجال هو أخذه عن كتاب آخر تصور عن اختيار معرفة الرجال، لهذا عادة محل ابتلاء الكثير ونحن منهم أيضا. أحيانا ننقل عن مصدر بعيد ما يشتبهنا في ذكر الاسم مثلا، الاشتباه في الاسم ربما يكون أقرب وقوعا وهو كثير الوقوع عن الاشتباه في الوقوع في نسم الكتاب، يعني الخطأ في نفس الكتاب ونسمه. أحسنتم لكن الظاهر طبعا يمكن أن يدعم فكرة وقوع الخطأ في اختيار الشيخ أن الشيخ نفسه هو ما كتب الكتاب، وإنما الشيخ كان عنده لجنة من تلاميذه، جماعة من تلامذته هم يكتبون الكتاب، لأن الشيخ كان يملي عليهم هذا الكتاب. إن شاء الله بكرة نتعرض إلى هذا التفصيل. هذا كان مجموعة محاضرات اختيار الشيخ مثل الأمالي، وفي أواخر أمر الشيخ رضوان الله عليه في النجف أمله على تلامذته، والتلامذة كانوا يكتبون وكانوا يبوبون، خصوصا وأن مثل الشيخ في أواخر أمره كان رجل موسوعي ويدير الطائفة في كل مكان، ما كان عنده فرصة أن يجي يختار وينفح ويدقق كثيرا في المسائل، أو كان القضية إلى أفاضل إلى فضلاء تلامذته في المسألة. وربما يعرض ما ذكرناه ما ذكره القحبائي أيضا في كتابه مجمع الرجال، قال يعني حتى لو قيل بوقوع الاختيار الخطأ أو الغلط في اختيار الرجال فإنه لا يضر في الشيخ أيضا، علمه بهذا التعليل، قال للزوم العجلة الدينية وعدم فراغه إلى المنتخبات والتصفية والتنقيد ثانيا، وثالثا نعم هذا يقصر على تلامذته، التلامذة كانوا غير دقيقين في نقلهم، وربما اكو اشتباه في النسخ، لانه عادة العلماء كانوا يكتبون اطول من الساخ، اذا الناسخ يشتبه وهو كثير الوقوع، ناسخ يجي يقول له صفحة واحدة احيانا يصير عندها فواصل، كلمة تسقط، حرف تسقط، نقطة تسقط، هذا الاحتمال ايضا موجود. لكن الحاصل على صرف تسليم وقوع هذا الغلط في اختيار الشيخ فإنه لا يضر بحجيته، لأن هذا الادعاء في النقيفة لا في الزيادة، الادعاء في النقيفة لا تخل بحجية هذا الكتاب وبالاعتماد عليه، خصوصا وقد جرت عليه السيرة العملية قديما وحديثا عن الاعتماد على هذا الاختيار. هذا أيضا بعض الكلام في مصنف الكشي من حيث أوصافه ومن حيث أبوابه ومن حيث الأحداث التي طرأت عليه. بقيت هنا عندنا فوائد أو فائدة في الجهة الثالثة إن شاء الله نتعرض إليها غدا وننهي الكلام في هذا الأصل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.